السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا. من عادى لي وليا؟ من هو الولي؟ حتى الأعادي، حتى أخشى من معاداته، وحتى أحذر معاداته. هل الولي هل عليه علامة فارقة حتى أحرص ألا أكون عدوا لهذا الولي، لأنني بمعاداتي هذا الولي سوف يعني أعلن الحرب بيني وبين الله عز وجل؟ فما هي العلامة؟ هل هناك ولي له علامات أو دلالة تدل على أنه ولي؟ نعم، هناك علامات تدل على أن فلان ولي من أولياء الله. ما عدا هذه العلامات فهو كذب. هذه العلامات ذكرت في القرآن، في كتاب الله عز وجل: فمن توفرت فيه فهو ولي من أولياء الله، ومن لم تتوفر فيه هذه العلامات فلو ادعى الولاية أو زعم الناس أنه ولي، هذا كله كلام باطل. ما هذه العلامات؟ اسمعوا إلى قول الله جل وعلا. يقول جل وعلا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إذن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، علاماتهم الإيمان والتقوى. وهذين الوصفين، وصف باطن ووصف ظاهر. الوصف الباطن هو الإيمان بما دل عليه الإيمان من الإقرار والقول والاعتقاد وتصديق ذلك بالعمل، ثم التقوى وهي عمل الظاهر الذي يصدق هذا الباطن. فالإيمان عمل قلبي، والتقوى عمل على الجوارح. إذن فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إذن هذه العلامات إذا توفرت فيك إيمان وتقوى فأنت من أولياء الله، لا تخاف ولا تحزن. إذن فالذي يزعم أو يدعى أنه ولي بدون هذه العلامات، هذا ادعاء باطل مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان مؤمنا تقيا فاحذر يا عبد الله أن تعاديه أو تحاربه أو تتكلم فيه، خاصة للتقوى والإيمان، لأنك بهذا تعلن الحرب بينك وبين الله عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأين الذين يعادون العلماء ويعادون الأتقياء ويعادون طلبة العلم الدعاة المخلصين؟ ألا يخافون من محاربة الله عز وجل لهم؟ فما إن من حارب الله عز وجل ومن حاربها الله هزم وخذل. كثير من المصائب التي تأتي عند الناس اليوم من الفشل في هذه الحياة والخسارة والأمور والأمراض والكوارث والنكبات على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات أو مستوى الدول، كلها نتائج حرب الله عز وجل عليهم، لأنهم وقعوا في حرب الله بمعاداة أوليائه المؤمنين الأتقياء. ثم قال جل وعلا مبينا أن أحب ما فرض الله على العباد هي الفرائض التي فرض الله عز وجل. إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. إذن كثير من الناس الآن فرط في الفرائض التي بأسبابها يحبك الله سبحانه وتعالى، بل إنها أحب ما يتقرب به العبد الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. تكثر من نوافل وأن تضيع الفرائض هذا عمل ما يقبل. إذا أنت تضيع الفرائض تكثر النوافل، كالذي ذكر ابن عباس قيل إن هذا الرجل يقوم الليل حتى الفجر ولكنه ينام عن صلاة الفجر، قال هو في النار، لأنه يبني يعني يهدم مصر ويبني قصر، يقوم الليل نافلة لكن الفريضة تركها. إذا لابد أن نهتم بالفرائض ثم النوافل بعدها. أيضا إخواني في الله هناك أمر يصلح ما نقص من الفرائض ويجلب محبة الله عز وجل للعبد. ولا يزال عبدي، اسمع، تشريف لك أيها العابد أيها المطيع المؤدي فرائض الله عز وجل العبودية بمعنى هذه الكلمة. ولا يزال عبدي يعني استمرارية، ليست مرة واحدة بس تهون. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل ما هي النوافل؟ هل هي السنن سنو الصلوات؟ النوافل مطلقة، نوافل الصلوات، نوافل الزكوات من الصدقات التطوعية، نوافل الصيام من الصيام اللي مو فرض، نوافل الحج تكراره بعد الفرض، العمرة، القراءة، الذكر، كلها نوافل لله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب وش نتيجة المحبة؟ ما هي ثمرة المحبة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا سمع الحرام كأنه يضرب على رأسه لأنه سمع الحرام. الغنى، المعازف، اللهو، الغيبة، السب، الشتم، قول الزور، ما يحب هذا لأنه الله عز وجل وفقه وسدد سمعه فلا يسمع إلا الآيات ولا يسمع إلا القرآن ولا يسمع إلا الخير والمواعظ والخطب والنصائح والفوائد. وبصره الذي يبصر به، يسدد في بصره الذي ظل فيه كثير من اليوم الناس، كثير من الناس اليوم الشباب وقعوا بالمحرمات بأسباب طلاق البصر فيما لا يحل، استهانوا بنظر الله سواء في المقاطع أو المواقع أو الصور أو النساء أو المردان أو غير ذلك من المحرمات التي تفسد الإيمان وتقلل الإيمان وتذهب حياء الوجه وتكثر الحسنات وتقلل السيئات وتجر إلى الفساد وإلى الكوارث وإلى الفواحش. النظر، كم نظرة فسكت في قلب صاحبها فتق السهام بلا قوس ولا وتر. نظرة واحدة تجعل هناك جرح في قلبك لا يتلاءم أبدا ثم تقع في الفواحش. إذا أكثرت من النوافل حماك الله عز وجل من النظر المحرم. وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها فلا يظلم ولا يتعدى على الناس سواء من البشر أو حتى من البهائم، لا يظلم ولا يتعدى على المخلوقات. ورجله التي يبطش بها أيضا، ورجله التي يمشي بها أيضا لا يمشي إلا إلى بيوت الله، حضور صلاة الجماعات، حضور الحلق الذكر، حضور درس العلم، حضور مجالس الخير، لا يمشي إلى المحرمات وإلى الملاهي وإلى الفجور وإلى الفسوق. ثم أيضا الجائزة الكبرى، ولئن سألني لأعطينه، دعوة مقبولة. ومن منا ما يسأل الله عز وجل، كلنا بحاجة إلى الله عز وجل، كلنا فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بشيء بخلق جديد وما ذلك الله يبعث. فنحن بحاجة أن نسأل الله. ومن فوائد ومن آثار ومن أسباب إجابة الدعاء أن الله عز وجل يسددك بإكثارك من النوافل، فإن الله عز وجل إذا أحبك أجاب دعوتك. أيضا ولئن استعاذني لأعيذنه، تستعيذ بالله من الشيطان وهو أكبر عدو على وجه الأرض، ثم من أعداء الله الكفرة والمنافقين والمعاصي والذنوب والآثام ما ظهر منها وما بطن، والشياطين، شياطين الجن والإنس والسحرة والكهنة والعين وغير ذلك. إذا استعذت بالله أعاذك، لأنك ممن أحبهم الله عز وجل بأسباب المحبة، وهي كثرتك من النوافل بعد أداء الفرائض. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن من بركة النوافل وفوائدها إضافة إلى الأجر المترتب عليها في كل عبادة تفصيلية أنها ترقع النقص الذي يحصل في الفرائض. الفرائض إخواني نحن أديها، ولكن الشيطان حريص على أن يعني يجعل هناك ثقوب أو خلل في هذه الفرائض، سواء صلاة أو زكاة أو غير ذلك. لكن هذه النوافل شرعها الله عز وجل حتى تكمل هذا النقص، كما يسمها الطلبة والمدرسين أعمال السنة. إذا أدى الطالب اختبارات للمادة ثم نقص عليه بعض الدرجات، بحثوا هل لها أعمال سنة، هل له سلوك فيضيفونها عليه فيأتي بالدرجة كاملة. فكذلك الفريضة يحصل فيها نقص من وسوسة، من تفكير، من نقص في بعض الأمور. فإذا كان لديك نوافل كملت هذه الفرائض بهذه النوافل، فهذه فوائد. كثيرون يستهين بالنوافل يقول هذه سنة والحمد لله يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. صحيح، ولكن يا أخي الحبيب أنت بحاجة، أنت بحاجة إلى تثقيل الموازين، أنت بحاجة إلى تكثير الحسنات. لا تحقرن من المعروف شيئا، كل شيء فيه حسنة احرص أن تأخذه وتسابق فيه وتنافس فيه، فبذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله العلي العظيم يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، ويجعلنا من السابقين إلى الخيرات المتنافسين في الطاعات. أسأله جل وعلا أن يحسن ولكم الختام، وأن يجعل خاتمتنا إلى خير وعاقبة أمورنا إلى خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.